بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على قتال التتر، قال: لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحا وضل ضلالا بعيدا، فإن أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل سائغ خرجوا به. فأي إلى أن قال: فأي تأويل بقي لهم؟ هؤلاء يعاقبون من يعظمونه في الدين، فأي تأويل بقي لهم؟ ثم لو قدر أنهم متأولون لم يكن تأويلهم سائغا، بل تأويل الخوارج ومانع الزكاة أوجه من تأويلهم. أما الخوارج فإنهم ادعوا اتباع القرآن وأن ما خالفه من السنة لا يجوز العمل به، وأما مانع الزكاة فقد ذكروا أنهم قالوا: إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة. وهذا خطاب لنبيه فقط، فليس علينا أن ندفعها لغيره، فلم يكونوا يدفعونها لأبي بكر ولا يخرجونها له. والخوارج لهم علم وعبادة، وللعلماء معهم مناظرات كمناظرتهم مع الرافضة والجهمية. وأما هؤلاء فلا يناظرون على قتال المسلمين، يعني يبغون ويعتدون بلا تأويل. يقول: فلم يكن، فلو كانوا متأولين لم يكن لهم تأويل يقوله ذو عقل. وقد خاطبني بعضهم بأن قال: ملكنا ملك ابن ملك ابن ملك إلى سبعة أجداد، وملككم ابن مولى. أيوة، أمشي في السمع. إيه أمام مليك؟ فقلت له: آباء ذلك الملك كلهم كفار، ولا فخر بالكافر، بل المملوك المسلم خير من الملك الكافر. قال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فهذه وأمثالها حججهم. ومعلوم أن من كان مسلما وجب عليه أن يطيع المسلم ولو كان عبدا، ولا يطيع الكافر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله ودين الإسلام. ما أقام فيكم كتاب الله ودين الإسلام. اللفظ الذي أعرفه في صحيح مسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. هذا اللفظ الذي ذكره: ما أفق ما قام فيكم كتاب الله. هذه هذا شرط السمع والطاعة، أن يكون مقيما لكتاب الله ودين الإسلام، وليس أنه يسمع له ويطاع ولو كان كافرا. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام معلوما، هو معلوم من الكتاب والسنة والإجماع، أن المسلم ليس عليه طاعة الكافر. قال عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ليس هناك طاعة للكافر يتعبد بها قط. ولذلك الذين يجوزون أن يكون رئيس الدولة كافرا، ثم يزعمون أن هذا ممكن وأن الناس يلزمه الطاعة، يلزمونهم بمخالفة كتاب الله. أن الله قال ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فلا طاعة لكافر. فقال ابن المنذر الإجماع على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. فالشرط الذي من أجله وجبت الطاعة أن يكون مقيما في الناس كتاب الله عز وجل. قال إنما يفضل الإنسان بإيمانه وتقواه لا بآبائه، ولو كانوا من بني هاشم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. وقد قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وفي الصحيحين عن أنه قال لقبيلة قريبة منه إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن موالاته ليست بالقرابة والنسب، بل بالإيمان والتقوى. موالاة النبي صلى الله عليه وسلم وقربه، فإذا كان هذا في قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بقرابة جنكيز خان الكافر المشرك؟ وقد أجمع المسلمون أن من كان على أن من كان أعظم إيمانا وقد أجمع المسلمون على أن من كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل ممن هو دونه في الإيمان والتقوى، وإن كان الأول أسود حبشيا والثاني علويا أو عباسيا. آخر فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المشهورة به فتوى التتار، وهي في غاية الأهمية في بيان حكم هؤلاء القوم وأمثالهم. سئل رحمه الله ورضي عنه عن أجناد يمتنعون من قتال التتار ويقولون إن فيهم من يخرج مكرها معهم، وإذا هرب أحدهم هل يتبع أم لا؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين، فإن قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة، فإن الله يقول في القرآن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. تكون تامة، تكون بمعنى توجد، حتى لا تكون فتنة، حتى لا توجد فتنة، حتى تزول الفتنة. وليس المقصود أن لا يوجد مسلم يفتن في دينه، بل لا يوجد من يصرف الناس عن دين الحق بأي طريقة كانت، وظهور الكفر مستلزم لذلك. ظهور الكفر وعلوه مستلزم لوجود فتنة صد الناس عن سبيل الله عز وجل. وليس المقصود أن المعنى أنهم طالما تركوا المسلمين يفتحون المساجد عندهم مثلا أو المراكز الإسلامية حرم إزالة أنظمتهم، بل إزالة هذه الأنظمة التي تصد عن سبيل الله من خلال الإعلام ومن خلال الدعاية ومن خلال ما ينفقون أموال ليصدوا عن سبيل الله. فمثل هذه كلها فتنة بظهور الكفر وعلوه قد حدثت هذه الفتنة. يبقى حتى لا تكون فتنة حتى لا يبقى شرك يظهر، الفتنة الشرك، حتى لا تبقى لا يوجد شرك. كيف لا يوجد شرك ظاهر؟ إذا وجد شرك مغلوب لم يتم أن تكون فتنة، لكن إذا وجد شرك ظاهر فالقتال مشروع. وعيسى صلى الله عليه وآله وسلم ينزل والقتال قائم بين المسلمين واليهود من جانب، وبين المسلمين والنصارى من جانب آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بنزول عيسى شرقي دمشق، فيهلك الله عز وجل المسيح بدعوته بسيفه إذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب كما يذوب الملح في الماء. فبعد ذلك تقع المعركة الكبرى مع اليهود، سيدنا عيسى يقتل الدجال بحربته. الغرض المقصود حتى لا تكون فتنة حتى لا يبقى شرك، زوال الشرك بالكلية من الأرض في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. إذا نزل المسيح ظلت كانت المعارك قائمة. إذا ليس المقصود ما ذكرنا إن ليس المقصود وجود من يعذب الناس حتى لا يدخلوا في الإسلام، بل المقصود وجود شرك ظاهر، فإن هذا في حد ذاته فتنة للناس على الإسلام. الناس أساسا بتشوه صورة الإسلام وتمنع رعاياها من أن يسمعوا الإسلام ويفهموا فهما صحيحا، بل يمنعون المسلمين من أن يوضحوا ذلك بكل ما يمكنهم من وسيلة. يقول والدين هو الطاعة، طاعة الله، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. يقول فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. لا يلزم أنه لا تعطى جزية ولا يقام بمعاهدة، ولكن كما ذكرنا مع الانتباه إلى أن ظهور هؤلاء على المسلمين في معركة من المعارك هو في حد ذاته فتنة. يقول ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام، لكن امتنعوا من ترك الربا، فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم ينتهوا عن الربا، والربا هو آخر ما حرمه الله وهو مال يؤخذ برضا صاحبه. فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب قتالهم، فكيف بمن يترك كثيرا من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتر؟ وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة والمتواترة واجبات الظاهرة واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها. وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة ببعضها إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها.